فصل د بریده رضی الله عنه نو روایت ته قال دی فرمای دخل بلال رادم نشو بلال رضی الله عنه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يتغدى اغه د اول النهار خوراک کولو غدا رسول الله صلی الله علیه وسلم غدا یا بلال حاضر شا غدا تا اے بلال قال انی صائمون یا رسول الله ویدا اللہ حبیب زما خروجا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا کلو رزقنا مخبل رزق خرو وفضل رزق بلال فی الجنہ وفضل رزق بلال او غور رزق د بلال با پا جنت کیوی ابیاور توئی آیا تعالی پته ده اے بلال ان سوایم چرو جدار تو سبح عظامه دد اډو کی تسبیح وای اوصل کی یسبحو ده په بعض کتابونو کې تو سبحو او تستغفرو ده یسبحو عظام اډو کی تسبیح وای ويستغفر له الملائكه ابخنا غواړي د ته ملائک ما او کله انده تر سوچ خوراک کی دی شي د سرا رواه البيهقي في شعب الايمان وصلى الله